الحج مرة أخرى فما حكمها؟ يعني أحرمت بالحج مفردة. وين صاحب السؤال؟ صاحب السؤال أين هو؟ يعني أحرمت من المدينة بالحج، تبقى بإحرامها، الملابس تغيرها لا بأس، لكن لا تمس طيبا ولا تأخذ شيئا من شعرها ولا من أظفارها ولا يقربها زوجها، هذه محظورات الإحرام يلزمها أن تواظب عليها حتى تكمل حجها. وإن أرادت التيسير فلعلها تقلب إحرامها إلى تمتع وتأتي بعمرة وتتحلل من العمرة ثم تصير متمتعة، وهذا هو الأرفق بها، وخاصة أنه بقي على الحج وقت كثير، فهذه يشق عليها، تطول أظفارها وتتضرر بهذا الأمر، وهي لعلها قصدها أنها تسلم من الفدية، هذا هو المانع عندها. ذهابها إلى جدة وتغيير الملابس لا يؤثر في الإحرام، لكن المهم لا تقرب شيئا من المحظورات، لأن المرأة ليست كالرجل لها ملابس خاصة بالإحرام، الرجل هو الذي يتجرد من المخيط، أما المرأة فليست كذلك، أي ثوب لبست لا يؤثر. ارتكبت محظورات الإحرام، لماذا؟ الحكم أن كل واحد منها عليها فيها فدية، عليها فدية، عليها فدية إذا تطيبت، وفدية إذا أخذت من شعرها، وفدية إذا قلمت أظافرها، كل واحد من هذه عليها فدية، ويطعام 6 مساكين كل واحد 1.5 كيلو أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام عن كل واحد من هذه، وهي باقية بإحرامها الأول الذي أحرمت به من أبيار علي. هذا يسأل سؤال لا أعرفه، يقول ما حكم ما يسمى بغسيل الأموال؟ وين صاحب السؤال يوضح لنا سؤاله؟ هذا يقول أن أعداء الإسلام في الماضي هم الأعداء في الحاضر، وإن تغيرت أسماء، نقول هذا الكلام صحيح، هو ذكر السؤال طويل جدا لكن معناه واضح، يقول أنهم تغيرون، بدلا من أن يسمى يهود ونصارى ومجوس صار هناك أسماء شيوعيين وماسونيين وملاحدة ونحو ذلك، نقول هذا الكلام صحيح، هي كلها ترجع إلى أصولها القديمة مع تغيير لبعض المسميات. حقيقة ما أدري، تعرف هذا الشيء؟ غيره؟ هذا يقول إنه تعبان جدا ويريد من الله تعالى أن يهدي قلبه ويصلح باله، وكل إنسان حوله يقول أنت مندفع، يقول فكل الذين حولي يشكون من تصرفاتي، هل أعتزل الناس؟ نقول لا تعتزل الناس، وإنما عالج نفسك ب اكتشاف أخطائك، الأشياء التي أنت تخطئ فيها اعرضها على كتاب الله تعالى وستجد نفسك إما على الحق وإما على الخطأ. فإذا تبينك أنك على الحق فواظب على ما أنت عليه، وإن تبين أنك على الخطأ فأقلع عما أخطأت عنه. فالحق ضالة المؤمن، وأنت تنشد الهداية والصلاح وتريد الخير، والخير كل الخير في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان خلقه القرآن. ونسأل الله تعالى لنا ولك الهداية والصلاح. صاحب السؤال هذا ما أدري يقول ما حل حديث ذو ولد، ما أدري إيش معناه. نعم ارفع صوتك، ارفع صوتك. في العمرة في رمضان اي متوجه للحج، يطوف طواف القدوم وعليه دم ويلنا. الإنسان الذي أتى بعمرة في رمضان وبقي إلى الحج ولم يأتي بعمرة بعد رمضان، هذا يحج مفردا في اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم بالحج ويذهب إلى منى، لا يطوف ولا يسعى قبل الحج لأنه لم يقدم، فليس له طواف قدوم ولا يصح السعي إلا بعد طواف نسك، ويكون طوافه وسعيه بعد أن يأتي من عرفات في يوم العيد أو الأيام التي بعده، يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده ويحج مفردا لا هدي عليه. تفضل. نعم هذا كما قلنا قبل قليل، الإنسان الذي أتى بعمرة في رمضان ولم يأتي بعمرة بعد رمضان حتى جاء وقت الحج، فإنه يحج مفردا، يحرم من منزله بالحج، يحرم من منزله الذي هو فيه في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويحرم بالحج فقط، ويكون مفردا لا متمتعا. إن خرج إلى التنعيم وأتى بعمرة صار متمتعا، لكن الأفضل في حقه أن لا يعمل هذا، ما دام على هذه الكيفية فالأفضل في حقه أن يحج مفردا بخلاف الآفاقي. نعم شخص سعى قبل البيت بعد الطواف في العمرة، السعي لا بد أن يكون بعد طواف نسك، فمن سعى قبل الطواف سعيه لا يعتبر، وجوده كعدمه، يلزمه بعد الطواف أن يسعى، لأن السعي الذي قبل الطواف غير صحيح، فلا بد أن يبدأ في العمرة بالطواف ثم بالسعي بعده. نكتفي بهذا. نعم يقول لك يوم بعد ما يرجع من عرفات يأثر يحلق شعره ثم يأتي إلى الحرم للطواف وليس سعى. الإنسان الذي حج مفردا من مكة في يوم العيد بعد أن يرمي ويحلق يأتي لابسا ملابسه يطوف ويسعى، أما الإنسان الذي جاء مفردا آفاقيا من خارج مكة وطاف للقدوم وسعى، فإنه في يوم العيد يلزمه الطواف للسعي، لأنه قد سعى بعد طواف القدوم، وهذا بالنسبة لمن جاء من خارج مكة هو الذي له طواف قدوم من قبل الحج، أما الذي أحرم بالحج مفردا من مكة فهذا ليس له قدوم فلا طواف له للقدوم. تلفظ بالنية بالنسبة للصلاة والصوم، ونعرف انها لا يتلفظ بالنية، اما بالنسبة للحج والزكاة هذا يقول ما حكم التلفظ بالنية؟ الأصل عدم التلفظ بالنية، النية محلها القلب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ عندما يريد أن يصلي، أو تلفظ عندما يريد أن يصوم. وأما بالنسبة للحج فكذلك أيضا الأصل أنه لا يتلفظ، لكن هناك عبادة قولية تقال عند الإحرام، مثل تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، وهي أن يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك حجة، أو يقول لبيك عمرة وحجة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذه الأقوال تقال عند الإحرام. هل هذه النية أو دليل عليها ودليل على الدخول في النسك؟ الذي يرجح كثير من أهل العلم أن ليس هذا هو النية، النية هي محلها القلب، وهذا عبادة قولية تقال عند بداية التلبس في النسك. نعم. يعني يكفيها أن يقول لبيك بس ولا يقول لبيك عني أو عني. إذا نوى هذا النسك عن فلان أو عن غيره أو عنه هو، فإنه يكفي النية، هذا هو الأصل. نعم نعم. ما نعرف هذا الشيء، هذا السؤال مبهم غير واضح. نعم. جاء هل هو عاجز؟ عاجز إيه، لا شيء عليه. إذا كان عاجزا لا شيء عليه. وهل إذا كان المقيم ده لفترة بسيطة في مكة، لفترة عمل في مكة ولا في غيره؟ في مكة يحرم بالحج في اليوم الثامن، والطواف والسعي يكون بعد ما يأتي من عرفات. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل هذا بيت قوم إلا أن شرفه الظلة، فأراد هذا سكة آلة الزراعة. ما أدري والله، أنا ما فهمت شيء يا أخي. أصل هذا الكلام وش هذا؟ من وين جبتوا هذا الكلام؟ ما هو لا يكون النص هكذا، فيه نقص أو فيه غلط. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب الشرف.